قسم الفضائل بين الناس بنفسه سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في أول سورة النساء وفي آخرها. فقال في أولها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين، إلى آخر إلى آخر الآيات في هذا المقام، إلى قوله جل وعلا: فإن كان وله أخ ثلاثة أو امرأة وله أخ أخت فليكن له من السدس، فإن كان أكثر من ذلك فهو ثلث أو كتب، بعد وصية يوصى بها أو دين على مضار وصية من الله والله غالب حليم. هذا في إرث الفرع الوارث والأصول، وبعض الإخوة هم الإخوة لأم. وقال في إرث الحواشي في سورة النساء في آخرها: يستفتونك ولله يفتكم كلالة إن من هلك ليس له وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر من حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه أحكام الوارث في هذه الآيات، الفرض والعصر جميعا. ويقول الرسول: ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقي بعد الفرائض فهو لأولى، يعني لأقرب رجل من ذكر، متفق عليه. هذا من جوامع الكلم، أهل الفرائض مقدمون، فإن بقي بعدهم شيء فهو العصب، والعاصب هو الذي يرث بغير تقدير، هذا العاصب. صاحب الفرض هو الذي له نصيب مقدر كالزوج والبنت والأخت والأم والأب ونحو ذلك. فإذا هلك هالك عن مفترضين ولم يبق بعدهم شيء فليس للعصب شيء. مثال ذلك: هلك هالك عن أب وأم وبنتين وابن ابن، تقول مثلا من ستة: للأب السويس والأم السويس، لأن الله يقول: ولي أبوي يكون ما في نفسه مثلا يمكن له ولد، فهذا له ولد، والولد يسمى الذكر والأنثى، وهذا يكون ثلثان، تمت ستة، ما بقي لابن شيء يسأل، الابن ما بقي له شيء. والرسول يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها، أعطينا الأم السويس والأب السويس والبنتين الثلثين، ما بقي شيء يسأل كل ذلك. وهلا وهلك هالك عن أم وأختين شقيقتين وأخ لأم وأخ لأب، أم ستة، الأم سدس واحد، وأختين شقيقتين ثلثان أربعة، والأخ لأم له سدس واحد، ما بقي شيء، الأخ لأب يصح، الأخ لأب يصح، ما له شيء، ما بقي له شيء، أو عم أو ابن عم يصح. مثل لو هلك هالك عن بنتين عن زوج وعن أم، تقوم من اثنان، الزوج ربع ثلاثة والبنتين الثلثان معنا والأم لها ثلثان، على ثلاثة عشر. فإذا كان معك ابن ابن أو أخ أو ابن أخ أو عم سقط، يعني هو سقط ما بقي شيء. هذا من الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل من ذكر. هذا حكم العاصب، حكمه أنه يأخذ المال كله عند الجراد، ويأخذ ما أبقت الفروض إذا بقي شيء، وحكمه الثالث يسقط إذا استغرقت الفروض، إلا ثلاثة هم الأب والأم، الأب والجد وابن الابن، ما يسقط استغراق الفروض، لأنه ما تستغرق مع وجود الأب أو الجد أو الأب ما تستغرق الفروض، لا بد يبقى شيء، فإن لم يبقى شيء فرض للأب السدس، وإن كان معدوم ويجد السدس. والحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام: لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم. هذا اختلف الدين فلا توارث، بنص الحديث متفق على صحته من حديث أسامة بن زيد بن حارث رضي الله عنه مولى النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني: لا توارث أهل ملتين شتى كالمسلم والكافر، لا توارث، هكذا أهل ملتين يهودي نصراني على الصحيح، في خلاف بين العلماء إذا كانوا أهل ملتين يهود، مات يهودي عن أخ نصراني، أو مات نصراني عن أخ يهودي، أو عن زوجة يهودية هو نصراني، أو زوج نصراني هو يهودي، هذا الحديث بالعلم لا يتوارثون. وذهب بعضهم إلى أن يتوارثون، وأن هذا خاص بالمسلم والكافر بس، والصواب أنه عام حتى أهل ملتين. فإذا مات يهوديون عن نصراني أو نصراني عن يهودي فلا يرث بينهم، لأن كل طائفة تكفر الأخرى، اليهود يكفرون النصارى والنصارى يكفرون اليهود، وهكذا مجوس. نعم. أما بقية الأديان كلها واحد، بقية الكفرة الشيوعيين والمدنيين يتوردون. والحديث الرابع حديث ابن مسعود أنه أفتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى في بنت وبنت ابن وأخت، لبنت النصف ولبنت المسعود زكاة الثلثين والباقي الأخت، هكذا ذكر ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الأخوات مع البنات عصبة كما ذكر في الرحابية، والأخوات إن لكم بناته فهن معهن معصبات، فالبنت أعطى النص مثل ابنته السدس في الثلثين والباقي الأخت الشقيقة أو التي الأب، أما الأخوة الأم يسقطون مع البنات، هذا بلا الشقائق الخاصة والأخوات الأب، إذا بقي شيء بعد البنت أو بنت الابن يأخذونه عصبة. لهذا الحديث الصحيح فإذا مات مات ميتا بنت من بنت ابن أختي شقيقة أو أخت الأب فالباقي الأخت الأب أو الشقيق، تعطي النصف البنت تعطي البنت النصف مثل السلسة من الثلاثين وباقي الأخت الشقيقة أو الأخت الأب، وهكذا لو مات عن بنتين أو بنتي ابن أو أكثر وعن أخت تعطي البنات الثلاثين وبنات الابن الثلاثين والباقي الأخت الشقيقة أو الأخت الأب أو الأخوات تعصيب. وصح عن معاذ أنه قضى في أخت وبنت أن ما بينهما، رواه البخاري، وهذا موافق لحديث مسعود قضى البنت النصف والباقي الأخت معاذ رضي الله عنه، وهذا مثل ما قضى مثل ذكر المسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لو مات عن بنتي ابن وأخت بنتي البنت الثلثان أو بنت ابن عليا أو بنت ابن نازلة، البنت العليا لها النصف مثل الابن النازل لها السدس من الثلاثين والباقي الاخت الشقيقه او التي او الاخوان تعصيب، وهذا يقال عصب مع الغير. اما هو البنت تعصب مع الابن والبنت الابن مع الابن الشقيقه مع الشقيق والاختلاف معه، هذا يسمى عصب بالغير، عصب بالغير بغيرهن. واما الشقائق والتي مع البنات قال لهن عصبه مع الغير، يعني صحبه الغير لا بالغير بل بصحبته. فإذا مات مات عن بنتين وأخت بنتين الثلثان الباقي الأخت الشقيقة أو الأخت الأب، أو بنتي ابن وأخت شقيقة الأب البنت الابن لهم الثلثان والأخت الشقيقة أو الأخت الأب لها دار تعصيب. وفق الله الجميع. يتوفى الكافر ويوصي لماله بابن مسلم بتنفذ الوصية الثلث يحكم بحكم الإسلام، يحكم بحكم الإسلام، لا ما ينفذ الا الثلث يحكم بحكم الاسلام، لكن اختلف الملتين. نعم اختلفت الملتين. هي وصيه من توعد الصاحب صاب انها ملة لشركه، هذا الصاب. وقول عرفنا على الشهيد ملة واحده ولهذا يعرفهم بعضهم بعض، لكن ظهر الحديث لا يتوافق الملتين انه ملة لشركه اذا كان يكفر بعضها بعض كاليهود والنصارى والمجوس. نعم. إذا كانوا كفرة نحن نقسم بينهم أو نقسمون معهم. أنت حاكم. أنت حاكم. أنت حاكم وإلينا نحكم بينهم. نعم. وإن حكمت فحكم بينهم بقصة. نعم. إذا كانوا زوجة كتابية. ما لها شيء. مسلم. هاي المسلم كافر أو مات مسلم عن زوجة كتابية ليس لها هذا. لأنها كافرة. ولو أنا زوجة ولو أنا زوجة أو أم كافرة أو أب كافر، يعني الأب أعظم من الزوجة.